أن يفترض بأن أحد الأصلين يترتب عليه أثر، بأن كلا الأصلين يترتب عليهما الأثر، على كليهما يترتب، ولكن لا يلزم من إجراء الأصلين مخالفة قطعية عملية كما كان هي يلزم مخالفة قطعية عملية كما كان إن في الصورة الأولى، ولا إجماع عليكم السلام ورحمة على عدم اجتماع الحالتين السابقتين كما كان في أي صورة؟ في الصورة الثانية. طب مثال هذه الصورة الثالثة قلنا ماذا إذا تتذكرون؟ إذا الإنسان توضأ بماء مردد بين البول والماء، بسائل مردد بين البول والماء غفلتان، ليش نقيدهم غفلتان؟ حتى يتأخى منه قصد القرب، وإلا فجزما لا يحصل، إذا كان ملتفت جزما لا يحصل منه وضوء، جزما حدث باقي، يعني قرب لا تتأكى من الإنسان، كيف يتوضأ بما إلا يعلم أنه ما، ليس هناك أصل يثبت أنه ما، فوضوء مع الالتفات بلا قرب، فباطل جزما. كلامنا في صورة الغفل على أيها، فحينما ينهي الوضوء ويلتفت إلى نفسه توجد عنده حالتان سابقتان يشك في بقائهما. الحالة الأولى ما هي؟ الحدث كان أولا محدث، الآن يشك هل الحدث باقي أم لا، وكانت الأعضاء طاهرة فيشك في أن الأعضاء الآن طاهرة أم لا، وهو يعلم بأن واحد من هاتين الحالتين السابقتين قد ارتفع، واحد منهن يعلم إجمالا. ليش حتما؟ لأن إذا هذا السائل ما طيار اللي بيرتفع أي حالة سابقة ارتفعت حدث، إذا بول ارتفع طهارة الأعضاء، فحتما إما الحدث ارتفع وإما طهارة الأعضاء ارتفع. قلنا بالأمس في هذه الصورة لا مانع من إجراء استصحاب كلتا الحالتين. لماذا في هذا اليوم نقول؟ لأنه لا يلزم مخالفة عملية علما لحكم منجز ثبت بالعلم الإجمالي، فالصورة الأولى يا إخوان المثال الذي كنا نمثل به معنا بالصورة الأولى، في الصورة الأولى لا تنسى بالله رجاء مثال الإناءين كنا نمثل بالإناءين، هناك العلم الإجمالي ماذا أحدث لي؟ حكم منجس. ما هو الحكم الذي أحدثه لي؟ كنت أعلم إجمالا بأنه تنجس أحد الإناءين، الحكم الذي تنجس وثبت علي بسبب العلم الإجمالي ما هو؟ تقدر تقول لي بيه ولا إذن عن النجس وجوب الاجتناب، هذا إناء تنجس توجه إلي إجمال، هذا الإناء توجه إلي إجمال، بما أنه حتما أحدهما تنجس فحتما اجتنب، توجه إلي، فالعلم الإجمالي أحدث لي، علم الإجمالي بتنجس واحد أحدث لي تكليفا منجزا وهو اجتنب عن النجس. اي وين يا اخي؟ في الصورة الاولى فإذا أردت إجراء كلا الاستصحابين ماذا يلزم؟ طهارة هذا وطهارة شرب هذا وشرب ذاك، فيلزم مخالفة عملية علما، علما للعلم للحكم المنجز الذي ثبت للعلم إجمال. ولذلك في الصورة الأولى قلنا نقول لا يجوز إجراء أصلا. أما هنا تعال يا أخي، هل العلم الإجمالي أحدث حكم؟ خل أشوف أنا، يلا خل فتش بوضع. أنا أعلم إجمالا بماذا وبماذا؟ إما ارتفعت طهارة الأعضاء، يحدث أمر إذا ارتفعت طهارة الأعضاء بلي بلي بلي بلي بلي حكم السلة يثبتني شنو هو؟ والتغيير شنو هو يثبتني؟ وجود التطهير، حرمة وضع الشيء يسمونه بعد قولوا يا أصابع اليد في الفم، يعني وضع النجس نيجو، وهكذا وهكذا أعتبر كثيرة موجودة. فإذا الذي ارتفع إذا كان المرتفع طهارة الأعضاء، إذا يحدث لي حكم منجس وهو استند، وهو ماذا استند عن الأعضاء بوضعها في الفم أو فقر الأعضاء أو أو أو أو، فحكم منجس موجود. عليكم السلام ورحمة الله. أما إذا كان المرتفع هو الحدث، تقدر يلا أنت رجال، أنت رجال بس قل لي يحدث في الحدث ليثي منجس، لا تقول لي يجوز، يجوز مو حكم ماذا منجز، لا أريد حكم ماذا مو العلم الإجمالي، وين يكون مؤثر؟ إذا أحدث ماذا حكم تنجيزي، يعني وجوب أو فرض. أما إباحة يحدث لي حكم بالإباحة، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز، منجزي من الواضح أعتقد يذهن أكثر. إيه العلم الإجمالي إنما يكون منجز في التكليف في الوجوبات والتحريمات فقط، إذا أحدث وجوب أو فرض، دون ما إذا كان علم بالإباحة أو بالاستحباب هذا ليس جيد يا أخي. فإذا المرتفع كان هو الحدث، أتخطم منجز حدث لي الله إذا أقول لي، إذا أقول إذا الحدث ارتفع على طهارة موجودة، وما يعني أنا متوضع، فإذا متوضح ماذا يقال لي؟ يجوز أن تصلي، يجوز أن تمس القرآن، كل يجوز يجوز، يجب أو يحرم ما أكو، إذا أكو بعد الدرس قل لي رجاء، إذا استمت هناك امرأسا قل لي. فإذا اتضح أن هذا العلم الإجمالي بارتفاع إما الحدث وإما الطهارة لا يحدث لي علما بتكليف منجز، أقصى ما يحدث لي ماذا؟ الشك في التكليف المنجز، شك، لأن لو كان المرتفع ذات الأعضاء يحدث لي حكم منجز، لكن لو كان المرتفع ذات لا يحدث لي حكم منجز، فأقصى ما يولد شك في حدوث تكليف المنجز. أما علم موجود، فإذا علم بتكليف المنجز ما موجود، إذن فإجراء الاستصحابين لا يلزم منهما مخالفة علم البلويان لعلم بتكليف منجس، مخالفة لا يلزم. بلي أقصى ما يلزم المخالفة الاعتقادية الالتزامية، يعني شنو؟ يعني انا اعلم اما الحدث مرتفع واما طهارة الاعضاء مرتفع، فاذا اردت ان استصحب الحدث وطهارة الاعضاء هذه مخالفة على مستوى الاعتقاد والالتزام، علما مخالفة في القلب، في القلب، في القلب عبر عن مخالفة التزام. لما للحلم الإجمالي من دون مخالفة على مستوى العمل، مخالفة عملية لم تحدث. لأن أنا إذا بدت أحكم بأن الحدث باقي وطهارة الأعضاء باقية، إذا ما ينزل مخالفة عملية لحكم المنذ إلى آخره إلى آخره، أتصالت المخالفة التزامية للعلم الإجمالي. يعني راح أثبت العلم الإجمالي في قلبي بإجراء كلا الأصلين، وهذا لا بأس به. استخدم عندنا في أوائل الكتاب في مباحث الموافقة والمخالفة الالتزامية أن المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي ليست حرام، والموافقة الالتزامية ليست واجبة، إنما الواجب الموافقة العملية والحرام المخالفة العملية. أما الالتزامية القلبية الاعتقادية فلا. فإذا لا مانع من إجراء ماذا الأصل، ولذلك يترف قاعدة كلية احتفظ بها يا أخي، احتفظ احتفظ رواية مهمة. إذا كان إجراء الأصول لا يلزم منه مخالفة عملية للعلم الإجمالي فلا مانع من إجراء الاستصحاب، لأن المانع هو المخالفة العملية، وهنا لا يوجد علم بتكليف المنجس حتى يكون إجراء الأصل موجب لطرح ذلك الحكم المنجس، كما كان في الصورة الأولى. في الصورة الأولى كان كذلك، أما في هذه الصورة طبق العبارة يعني. وقد أطال الشيخ قدس سره الكلام فلاحظ السؤال عنه. وأما الصورة الثالثة وهي ما يعمل فيه بالاستصحابين، يعني نعمل باستصحاب بقاء الحدث، نقول هذا الانسان محدث فيجب عليه الوضوء من جديد، ونعمل باستصحاب قولوا يا ما ادري شنو طهارة الاعضاء، فنقول ما يحتاج الى غسله. هذه الصورة الثالثة اللي نعمل فيها بالاستصحابين اللي سابقا قلت ماذا اذا وهي فهو ما كان العلم الاجمالي بارتفاع احد المستصحابين غير مؤثر شيئا. اذا لم يكن مؤثر يعني لم يكن مؤثر شيئا في اي شيء، لم يكن مؤثر في احداث تكليف منجس حتى يكون اجراء الاصل موجب المخالفة العملية له، لا. فمخالفته مخالفة مثل هيك علم اجمالي لا توجب مخالفة عملية لحكم شرعي، يعني حكم شرعي منجس، كما لو توضأ اشتباها بماء مردد بين البول والماء فإنه يحكم أو يحكم ببقاء الحدث وطهارة الأعضاء استصحابا لهم. وليس العلم الإجمالي، يقول يا رب عندي علم إجمالي، يقول ما يأثر لأن هذا يحدث حكم منجز، ليش مثل كثير أقسم هناك شك. وليس العلم الإجمالي بزوال احدهما، احدهما يعني ماذا؟ حدث وطهارة العرب مانعا من ذلك، يعني من اجراء الاصلين. ليش؟ اذ الواحد المردد بين الحدث والبول وطهارة الاعضاء، انا اعلم الواحد المردد اما الحدث قد ارتفع واما طهارة الاعضاء قد ارتفعت، فاحدهما مرتفع والاخر باقي، اما اثنين باقي ما يحتمل. يقول لا يترتب عليه حكم شرعي، وانا بينت شلون يفكر في حكم، يعني هذا عليه حكم شرعي منجز، بينت لك شلون اذا المرتفع طهارة الاعضاء يترتب عليه حكم شرعي، لانه يقال اغسل اعضاءك وكذا وما ادري شنو، نغسل اعضاءك بلسانك وما ادري شنو الى اخره. اما اذا المرتفع الحدث يعني صرت متوضا، النور على نور، بعد ما يقال لك يجب، يقال لك كله يجوز يجوز يجوز يجوز، حكم شرعي منجز ما موجود، لا يتر عليها حكم شرعي. بلي بلي مولانا، بلي بلي، حتى يكون ترتيب ذلك الحكم الشرعي مانع عن على بالأسف هذا، كما كان كما كان كما كان قولوا ياتي اي صورة، قولوا ياتي اي صورة، الصورة الاولى هناك اذا اعلم بالاجابه اما هذا اما هذا حتما اقدر اقول والله وبالله حتما توجه اجتنب الي ما دام واحد منها نجس حتما توجه اجتنب. على اي حال فما يترتب على هذا العلم اجبان حكم شرعي حتى يكون مانع من عمل الصحابة وما يلزم اذا اردنا نحكم لانه شو يسمونه عذبك باقي فيجب عليك شنو الوضوء وطهارتك باقية فما يجب عليك الغسل. اذا اردنا نحكم بوجوب الوضوء وردنا نحكم قولوا ياي بعد شنو بعدم وجوب الغسل غسل الاعمال من هذين يعني نقول له اعضاءك ما لازم تغسل وضوء لازم تتوضأ من هذين الحكمين لا يلزم مخالفة عملية علما للعلم اقصى ما يلزم قلنا ماذا مخالفة التزامية لان يعرف حتما واحد من علم بدي كده واحد منهم كده كده بقول لك ايه تطبيق نزاعات المخالفة ماذا ايه التزامية قلبية كده الى اخره لكن قلنا المخالفة الالتزامية لا اعتبر ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء وعدم غسل الاعضاء مخالفة عملية لحكم شرعي ايضا فلا يلزم مخالفة العلم الاجمالي ولا مخالفة لحكم شرعي. لان حكم شرعي كنما يحدث حتى يلزم به ففيما هاي العبارة تكراري ومو تكرار قد واحد يقول تكرار هاي صعب مو اول قال لا يلزم سؤال انه الثاني هاي مو تكرار ايضا بعد ايش قال ايضا ايضا اولا قال لا يلزم مخالفة للعلم الاجمالي الان يقول مخالفة للحكم الشرعي نفس الشيء وتقريبا هما فهي عبارة تكرار على اي حال فاذا لا مانع من اجراء الى الاصل مولانا مولانا بري مولانا نفس الشيخ الانصاري رضوان الله عليه الان يستدرك يقول بري بري في بعض الاحيان اجراء الاصلين يلزم منا مخالفة عملية للعلم يلزم منا مخالفة مخالفة عملية في بعض الأحيان في بعض الأحيان وين يقول مثل هيك لو علمت بأن الجهر بالقراءة في يوم الجمعة في يوم الجمعة في يوم الجهر بالقراءة واجب وحرام ها فيه قولان فأعلم إجمالا إما الجهر واجب بالقراءة وإما إما واجب وإما حرام فأجر الأصل عن الوجوب إصالة البراءة عن الوجوب وأجر إصالة البراءة عن الحرم يجوز يوم يجوز أجر الأصلين قدم حدنا في مراحل القطع بالي بالي بالي يجوز إجراء كلا الأصل إصالة البراءة عن الوجوب إصالة البراءة عن الحرم بالي يجوز ذلك لأن مخالفة قطعية عملية ما تلزم هي المخالفة القطعية العملية شلون تصير بأن لا تجهر لا تخطئ أو تجهر وتخطئ فهنا تصير مخالفة قطعية المفروض أنت ما تقدر من تركهما ولا من فعلهما إما تجهر وفي ذلك احتمال الموافقة وإما تخطف في ذلك احتمال الموافق فمن إجراء الأصل ليس مخالفة عملية قطعية قطعية بل أقصى ما يجب مخالفة التزامية ولذلك الشيخ الأنصاري هناك قال جائز إجراء كلا الأصل بس بعدين الشيخ الأنصاري هناك اشتهار قال بلي قد يتصور المخالفة القطعية العملية من إجراء هذين الأصلين شلون؟ بأن في الجمعة الأولى يجهر في الجمعة الثانية لكن هذه في واقعتين يسموها مخالفة قطعية عملية تدريجية لا دفعية كما الدفعية مجهودة تدريجية مجهودة فإجراء الأصلين في بعض الأحيان يلزم منه مولانا مخالفة قطعية عملية لكن تدريجية بل دفعية ماذا لا يلزم اذا فلا يجوز اجراء الاصلين اذا لزم منه مثل هذه المخالفة العملية التدريجية. بل اذا لم يلزم منه ذلك حتى التدريجية لم يلزم تماويا. في مثالنا هو الذي بدينا ما هو المثال الذي توضى ما ادري بالشنو الى اخره بالسائل المردد. مخالفة عملية ولو تدريجية ما يمكن. قطعية تدريجية ما يمكن. وانسان طرد مرة ماذا هو حين الغفلة. ما احنا كلامنا حين الغفلة. فالتدريجية شلون يصير حين هذا الواقع. كان ما يمكن ان يصير على اي حال. فالمقصود على انه مخالفة عملية تدريجية في موردنا ما يتصور. فلا بأس من اجراء الاصل. اما اذا لزم فلا يتصل. كفت الى ذلك. اذا يقول نعم ربما يشكل ذلك له ذلك يعني إجراء كلا الأصلين في الشبهة الحكمية. يعني إذا كان أصل الحكم مشتبه. أصل الحكم مشتبه يعني ماذا؟ الشبهة الحكمية هي الشبهة الذي أصل الحكم هي مشتبه. مثل صلاة الضوء جمعة هل الجهر بالقراءة فيها واجب أو الإخفاء واجب؟ هذا الشك في أصل الحكم. في الموضوعية مثل من؟ مثل هو ما طبيعة هذا السائل المردد مالتنا المشتبه هنا الموضوع هو الحكم الكلي. عشبه موضوعية. اجراء الاصلين. ما يلزم منه مخالفة عملية قطعية ولو تدريجية. ما يلزم. اما في شبه الحكمية لا يلزم التدريجية. نعم ربما يشكل ذلك. يعني اجراء الاصلين في شبه الحكمية. وقد ذكرنا ما عندنا في المسألة في مقدمات حجية الظن عند التكلم في حجية العلم. هنا ماذا بينا هذا الشيء. واذا تشكت راجع في صفحة 21 اذا كتابك من ذني الكتب الطوال في صفحة 21 هناك بينا هذا الشيء فراجع يا اخي. الشيخ هناك ترى اجمل ان عمرو ربما يشكل ذلك عن اجراء القسوة على بيت الفيه. عن اجراء الاصلان يلزم منه الى اخر بيت الفيه. بس وهنا انا ادخل خلل فني في العبارة. يقول وقد ذكرنا ما عندنا. الذي ذكر ما عندنا وهو انه ماذا? لا يجوز اجراء كلا الاصلان اذا لزم من ذلك مخالفة قطعية عملية. ولو تدريجية في واقعتين كما مثلك. يذكرنا هذا في مقدمات حجية الظن عند التكلم في حجية العلم. هاي شلون عبارة هذه؟ شوف الله زين من اول شوف نشوف. في مقدمات حجية الظن عند التكلم في حجية العلم. العلم يعني القطع خب مالي واضح هذا. بس هاي شلون العبارة تصير عبارة ما اعطيهم شو ليش؟ لان حجية مباحث حجية الظن غير مباحث حجية ماذا؟ حجية القطع. انا ما اذكرنا مباحث حجية الظن في مباحث حجية القطع. هاي شلون بعد ما نقدر في شوز قاعد يقول? شلون قاعد هذا يصير ما اذكر من شو مشكلة. ما هو مباحث اريد بس هو ماذا مفصولة يعني كان ماذا? ما ادري مفصولة كانت ماذا? ما قاعد يقول اذكرنا ما عندنا في المسألة. في مقدمات حجية الظن. يا اخي مقدمات حجية الظن ما ذكرناها في مباحث حجية العلم عند التكلم في حجية العلم. راجعوا شو ما ذكرناها يقول ذكرناها. على اي حال. واما الصورة الرابعة. يلا يا اخي بسرعة عاجلة. الصورة الرابعة شنو هي? ان يترتب الاثر على احد الاصلين. وما يترتب الاثر علينا. اي يا اخي على الاصل الاخر. مثال شنو تقدر تقول لي ولا مثال تقدر تقول لي ولا قدم عندنا ما نشي يسمونه ذاك الوكيل الذي انا موكل لي فرد واحد وجاب لي ماذا جارية. قلت له ولك انا ما موكلك بالجارية موكلك ماذا بالعبد. ففي مثل هذه الحالة نقول الاصل عدم توكيل الموكل في الجارية الذي اتي بها. هذا يترتب عليه اثر. شنو اثره? قل لي بالعزل. فساد هذا? فساد شراء الجارية. واما اصالة عدم التوكيل في العبد ما يترتب عليه اثر. العبد ما مشتري اصلا حتى بالفاسد يوم وفاسد. الا بالاصل المثبت. لازم عدم الوكالة في العبد. الوكالة وين قولوا ياي? في الجارية. واذا وكالة في الجارية فعقد هيس الصحيح. هذا اصل مثبت هذه المرة. على اي حال. فاحد الاصلين له اثر. الاصل الثاني ما الى اثر. في بعض مثال اخر تحب? مثال دولات الاصدقاء الاثنين اللي في غرفة واحدة كنا بالمدرسة. وعدهم ثوب واحد ليلة يلبسه هذا ليلة يلبسه ذا، فإذا رأى فيه قطعة مني كل منهما يحتمل أنه جنب هو، فيحدث علم إجمالي بأن إما هذا هو الجنب وإما ذاك هو الجنب. فكل واحد شيء يقول إن شاء الله أنا لست شيء يسموني لست بجنب، يجب الأصل إجراء الأصلين هنا أنا لا يترتب على كليهما. ليش؟ لأن أنا لما أجري الأصل في حقي أنا أنا أنا يترتب عليه أثر يولا أثر شنو؟ قل لي بالعجل، قل لي ما تروح للحمام بعد، مو لازم تصل شيء يسمونه هذا أثر. أما إصالة عدم جنابك صاحبي إلي إلى أثر يوم ما إلي أنا أجري أنا، هو يجري وأنا شو بيشغل بي، هو يريد يجري يريد ما يجري أنا شو بيشغل بي. إصالة عدم جنابة صاحب بالنسبة إلي إلى أثر يوم ما إلي أثر ما إلى أثر ما إلي صاحب كان جنب وما كان جنب أثر إلي مو أثر إلي، أثر إلي وهو أنه يروح للحمام يوم يروح الحمام إلي ما إلى أثر. فإذا لا أثر لكلا الأصلين بالنسبة لي لي لي، بس ان شاء الله بعد شوية نجي نقول لربما احيانا الى اثار شنو هو؟ انه اقدر اصلي وراء جماعة، اقدر اجر لكنش المسجد اذا هو ليس، بس انت اشترم على انه فرد شخص اللي ما يمكن اجابته وما يمكن شي يسمونه صلاة وراءه فاسق فاجر افترضى هيتشي انا افترضى هيتشي اثن وقال ماذا مثلا كتاب يفترض كافر سوف تقول لك شلون في غرفة واحدة وياه لسه بعد اسكت السائل. اي المقصود حينئذ ما يمكن اجابته ماذا للمسجد، فالمقصود هو ما لا اثر لا ترتب على كليهما بالنسبة لي. هذا مثال اما وهناك مثال ثالث نقرا ماذا من العبارة الى اخر. المقصود انه يا اخوان هنا احد الاصل الى اثر، احد الاصل ما الى اثر، ففي مثل هذا الحالة يمكن إجراء كلا الأصلين أم لا؟ كلا، بل يجري فقط الذي له أثر، والذي ليس له أثر ما لا أثر بعد ما يجري. وفي الحقيقة احنا نقول معارضة ترى مشابهة يا أخوان، الشيخ الأنصاري يقول معارضة، لا تقول معارضة، ما يجوا اثنين آخر فرد واحد فقط يجري، فإحنا معارضة نقول شو مشابهة في التعبير بعد ما اعتبرت يا أخي، لأن ذاك الذي معنى أثر أصلا ما يجري. فاتصبح اذا لاحدهما فقط اتى معارض ما وجد فقط يجري الذي له اتى بلا معنى. هذا احتفظ به يا اخي، لان القواعد ترى هواي مهمة تستفيد من عدها ان شاء الله بعدين في الفقه كثيرا، ولكن حسب ظني يا اخي ان القواعد يحتاج الى ممارسة تطبيقية، تطبيقات الانسان حين التطبيق كأنما ينسى ظني بعدين ماذا كل هاي كانت مشكلة ما ادري شلون. اما الصورة الرابعة وهي ما يعمل فيه لأحد المستصحبين وهي ما يعمل فيه بأحد المستصحبين، يعني من يتلقى الأصحابين فقط على صالحة واحدة نسحبها طهارتي فقط أصحابها، أما طهارة صاحبي أنا شيء شغل بيها ما أصحاب، وهو ما كان أحد المستصحبين المعلومة اتفاع عديمة مما يكون مورد الابتلاء المكلف، والثاني مورد الابتلاء طهارة صاحبي مورد الابتلاء أنا شيء شغل بيه، بحيث لا يتوجه على المكلف إلي آنين تكليف منجز يترتب اثر شرعي عليه، اذا انا الجنوب يتوجه لي تكليف يقال شيخنا مختفل يلا بالعجل، اما اذا صاحب الجنوب اليه بعد ما في تكليف، فاذا لكل منهما لا يوجد علم بتكليف منجز بل يوجد شك في اصل التكليف. وفي الحقيقة هذا خارج عن تعارض الاستصحابين، ليش؟ لان لا تنقض اليقين ما يشمل الا واحد منهم، القول لا تنقض لا يشمل اليقين الذي ما يترتب عليه في حق المكلف هذا الشرعي بحيث ما نتعلق له به اصلا، فاصلا ما يجري فيه الاصل، فتعارض اصلا ما موجود. فاضرب لنا امثله كما اذا علم اجمال بطلول عليها او على علم اجمال بطلول جناب عليها او على غيره، وقد تقدم امثله ذلك يعني غير هذا المثال. امثلة ذلك شنو؟ بعض الامثلة تقدمت وين تقدمت في اوائل الكتاب في مباحث العلم اجمالي تقدمت هناك يا اخي، مو يعني تقدمت ماذا. ومن جملة الامثلة يا اخي مثل انه بلي هذا ونظير هذا كثير، مثل انه علم اجمالا بحصول التوكيل من الموكل، علم الا ان الوكيل يدعي وكالته في شيء، يدعي وكالته في شراء الجارية والموكل ينكر توكيله في ذلك الشيء، يعني في شراء الجارية يقول له انا وكلتك في شراء العبد، فانه لا خلاف في تقديم قول الموكل لإصابة عدم التوكيل فيما في الجارية فيفسد عقده لإصابة عدم التوكيل فيما يدعي الموكل، ولم يعارضه احد لان الاصل عدم توكيله فيما يدعيه الموكل، يعني عدم توكيل في العبد لانه ما له اثر في العبد، لم يشترى حتى نقول حقه صحيح او فارش. وكذا هذا المثال الثالث، اذا اختلفوا الزوج والزوجة العقد دائم والعقد منقطع، واحد يقول العقد دائم والثاني يقول العقد منقطع، احدهما له اثر، شنو اثر الذي يقول العقد دائم الى اثر، فاصالة عدم العقد الدائم الى اثر، اصالة شنو اثر إيه ما موجود بعد ما ادري شنو يقولوا يا ما ادري شنو نفق مثلا ما موضوع غير دائم، أن إصالة عدم المنقطع ما إلى قد واحد من عندكم يقول شيخ من ليش إلى أثر، ليش أفعل المنقطع يعني معناه شي يسمونه شنو يعني إرث أكو، يقول لك هذا مستكة ليش، لأن الإرث مترتب على الدائم، فإذا أفعل المنقطع يجي ترتب دائم، فإذا تم الدائم في نهر الإرث أكو فهذا أصل مستكة هذا بإصالة عدم المنقطع، ما يثبت الدائم حتى يثبت الإرث ويثبت النفقة، التفت جيدة يا أخي. يعني ما عندنا فرد آية قرآنية أو رواية يقول إذا لم يكن العقد دائما فهو منقطع أو إذا لم يكن منقطع فهو دائم، وكذا لو تداعيا في كون النكاح دائما أو منقطعا فإن الأصل عدم النكاح من حيث أنه سبب للإرث وجوب النفقة وجوب للقسم مثلا قسمة الدائمة، فمن حيث هذه الآثار نقول أصل عدم النكاح الدائم، أما أصل عدم المنقطع ما إلى معنى إلا أصل مثبت، ما إلى أثر إلا بالأصل المثبت، ويتبع ذلك بتتبع كثير من فروع التنازع في أبواب الفقه فلو هذا يتبع أنه بعض الأصول يترتب عليها أثر بعض الأصول ما يترتب، والممارسة التقية انها في مرحلة السلطات وإلى أثر في توضيح ذلك. ولك ان تقول بتساقط الاصل، يقول الشيخ الانصاري فتشاي اقولكم بيها قولها اي شيخ، يقول احنا قلنا اصالة هذان الاصلان يعني عدم المنقطع وعدم الدائم كلاهما لا يجري، لان واحد ما يترتب عليه اثر، بس الشيخ شنو يقول؟ يقول ولك ان تقول لازم يجرى او يموت او يموت بالمعارضة، النتيجة نفس النتيجة مثلا النتيجة يا اخي انا اقول لك نفس النتيجة، تقول ما يجرى الاثنين فقط واحد يجرى او يجرى الاثنين ويموت نفس الشيء، نفس الشيء انا اقول لك شو نفس الشيء، اذا فقط يجري فرد واحد منهم وهو اصالة عدم الدائم شي ترتب، انت قل لي بالعدد بسرعة بسرعة قل لي عدم الاف عدم النفقة عدم القسم مو هذا افرض الان يجري ومات ومات بالمعارضة مات، وبالتالي نشك القسمة واجبة مو واجبة، اصل عدم نفقة واجبة مو واجبة اصل عدم، ميراث ماذا أنا لازم أو لا درس أم لا أصل عدم، فالنتيجة صارت نفس النتيجة، فلا فرق بين أن نقول بعدم جريان كل أصل بل يجري فقط أصل عدم الدائم، وبين يجرى ويصاقا ويموت ونرجع ماذا في اللوازم علما وهو النفقة والكذا والكذا إلى الأصل عدم، نتيجة نفس النتيجة، بس هذا أنا خلي أقول لك فرق شيء، هذا يتم وين الشيخ الأنصاري يقول في مثل ما أدري العقد الدائم والمنقطع لكن ما يكون دائما، كل شيء إذا ما يكون دائما ليش تحكيها ما يكون دائما، وين مثلا ما يكون في مثال محفوظ السلامة في مثال محفوظ السلامة مع الذول الذي اثنين شي يسمونه بالمدرسة. اذا يجري كلا الاصل شنو شي ترى تقول وياي يعني؟ شي ترى تقول لي انه هذا طاهر اذا يجري هذا طاهر وهذا طاهر، لا هذا غسل واجب عليه لا هذا غسل واجب. اما اذا فرض قلنا يجرى هذا اذا يجرى يتمثل في هذا، اما اذا ما يجرى يجري فرق واحد منهم فلازمه عن واحد منهم لازم يروح علما للحمام الذي ما يجري في حقه ماذا اذا تساقط مسألة الطهارة، إذا تساقطت لازم اثنيناتهم يذهبون علما إلى الحمام لإصالة عدم الطهارة، لأن يعني استصحاب الطهارة سقط فلابد لازم أن يخلص الطهارة للصلاة فلازم أن يذهب إلى الحمام. فإذا هنا يوجد فرق بين أن يجري كلا الأصلين أو بين أن لا يجرى. اذا يجرى وما يموت ما يساقر وما يموت كل واحد طاهر يكون لا يجب عليه الذهاب الى الحمام. اما اذا قلنا ما يجرى اصلا او يجرى وماذا يساقر يموت لاحراز انه يجوز الدخول في الصلاه لابد ماذا ان يحرز الشرط. الشرط ما هو ان يحرز الطهاره، احراز الطهاره بمن يصير بان يذهب الى الحمام. وبعد ما كيف مسك التعطار اللي عندنا تعطار يوم ما يجري يوم صافع. هسه هذا دائما نمشي هالسرعة او هذا لعله هو هذا في خصوص هذا المورد يجي صح. لذلك يقول ولك ان تقول بتساقط الاصلين في هذه المقامات ونرجع علما الى الاصول الاخر الجارية في اللوازم في لوازم المشتبهة. اي بس يقول يعني صحيح ما يجري، لكن لو جران تفترض بدون ان اصلا مثل الفرج يعني يقول الشيخ النتيجة واحدة ماكو فرق بين انا هيك يقولها ولا تساقط بل صحيح، الا ان ذلك انما يتمشى في استصحاب الامور الخارجية. الامور الخارجية مثل قضية الزوجية الدائمة او المنقطعة، اما غير الامور الخارجية مثل الطهارة الطهارة ليس بأمر خارجي وإنما حكم شرعي، طهارة هذا الصديق وذاك الصديق، ففي مثل هذا لا ما نقدر نقول ماكو فرق. أما مثل إصالة الطهارة في كل واجب مني فإنه لا وجه للتساقط، هنا نقول يساقطه وإذا يساقطه ترجع المن ترجع يكون يروح للحمام بعد، فأكو فرق بين شي يسمونه إيه بلي. ثم لو فرض في هذه الأمثلة إلى آخره يقول ثم انه احنا قلنا في هذين الصديقين انا اجري الاصل انا واقول الاصل اني لست بشنو بالوياد بجر، قلنا ولا يعارض ذلك بمن قولوا وياي لا انسب الله ولا يعارض بمن قولوا وياي بإصالة عدم جنابة صاحبي. ليش؟ لأنه ليس له أثر بالنسبة لي فلا يجري. السؤال أنا غير نقول نعم لو فرض أنه كان له اثر ايضا، اذا فرض ان له اثر شنو مثلا جواز الاقتداء قلنا او كذا اذا كان عادل، جواز استيجارة اذا ما كان قلنا كافر ويمكن استيجارة كان هيك. ما كان رجل شيخ كبير بحيث ممكن استيجارة الى اخره، اذا كان له اثر فإجراء الأصلين جاء جائز او ليس بجائز؟ ليس بجائز. يعني يستجزم قولوا ياي ماذا؟ مخالفة عملية لعلم اجمالي منجز. سيدخل تحت يا صورة من الصور المتقدمة، تحت يا صورة تقدر تقول لي الاولى الذي كان كلا الاصنام يترتب عليه اثر واجراء كلا الاصنام، واجراء كلا الاصنام ماذا يستلزم من عنده؟ مخالفة ماذا؟ عملية. واما اذا اجراء كلا الاصنام ما كان يلزم من مخالفة عملية، ففي مثل هذه الحالة يدخل تحت ياقسم اذا اثر يترتع على الثنين على اجراء كلا الاصلين، لكن من اعمال كلا الاصلين ما يلزم مخالفة عملية للعلم، يلزم مخالفة عملية بما اذا اراد احدهما الاقتداء بمن بالاخر يلزم مخالفة عملية للعلم اجمالي. اما اذا لم يرد احدهما ان يقتدي بالاخر فمخالفة عملية لا يلزم، سيدخل تحت ياقش تحت الصورة رقم شقد ثانية او الثالثة ما يأثر. في الثالثة قلنا ما في الثانية ماذا في نتيجة واحدة، في الثانية وفي الثالثة قلنا اثر عملي يترجى لكن مخالفة عملية ماذا ما تلزم. فالخلاصة في مسألة الثوب المشترك اذا ترتب الاثر على الاصل الاخر فمن اجراء كلا الاصلين اذا لزم مخالفة عملية للعلم الاجمالي، كما اذا اراد احدهما ان يقتدي بالاخر سيدخل تحت الصورة الاولى، ولازم الصورة الاولى ماذا قلنا يتساقط الاصلان، واذا ما يلزم مخالفة عملية يدخل تحت الصورة الثالثة مثلا او تقول الثانية فانه في كليها لا يلزم مخالفة عملية. ثم لو فرض طبق العبارة، ثم لو فرض في هذه الامثلة اثر لذلك الاستصحاب الاخر مثل استصحاب عدم جنابة صاحبك ان يترتب عليه اثر، اثر شنو يقول اقتداء به او استجارة، دخل في القسم الاول. القسم الاول شنو الصورة الاولى الذي اجراء الى الاصلان يلزم من عده مخالفة عملية للعلم الاجمالي، ان كان الجمع بينه وبين الاستصحاب بينه يعني بينه وبين الاستصحاب يعني بين الاستصحاب في حقه وبين ذاك الاستصحاب من صاحبه اذا كان مستلزم لطرح علم اجمالي معتبر في العمل ايه يدخل تحت الصورة الاولى ما يجوز، قلنا كما اذا اراد احدهما ان يقتدي بالاخر، بس اذا كان علم اجمالي معتبر طبيعي، اما اذا كان غير معتبر مثل الشبهة المحصورة غير المحصورة مثل وفر الثوب هذا واحنا بالغرفة مثلا كم واحد ما شاء الله مدرسة كبيرة اصلا يعيشون هواي بيها فبني مردد ماذا الجماعة بين الف شخص اثروا شبه غير محصورة، فالعلم الاجمالي لا يكون منجم، فالمخالفة العمل لذلك العلم الاجمال العلم الاجمال الذي هو غير منجم لا عبرة فيه ولا عبرة بغير المعتبر كما في الشبه غير المحصورة. خب معنا شغل دي معتبر غير معتبر فلا تجيب لنا تطول لهذا زين، يدخل تحت القسم الاول اذا يستطيع طرح علم اجمالي مخالفة عملية علم اجمالي، ويدخل في القسم الثاني قصد من القسم الثاني يعني شنو الصورة الثالثة او الثانية عندنا تقبل اشكو بي في كليه ما لا يجب مخالفة عملية ان لم يكن هناك مخالفة عملية لعلم اجمالي معتبر، قلنا كما اذا لم يرد احدهما الاقتداء بالاخر ها هذا سلسلة التوضيح، انا ساطرد مثال هو واقعي الى يا هل ترى او ما الى شو سوى واحد يكون يتأمل مثال الاول هو كان واضح انه اذا اراد احدهم ان يقتدي بالاخر فهذا واضح، اما اذا لم يرد الاقتداء بان كان فاسق يعني فهذا ما الى اثر فيكون مصور بدلي. فعليك بالتأمل في موارد اجتماع يقينين سابقين معا. يقول اذا الشيخ الانصار رضوان الله عليه يقول انت دائما يكون تلتفت الى موارد علم الاجماع، شوف يترتب الاثر على اثنين اثنين لو على واحد من عده، فعليك بالتأمل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجمالي بارتفاع أحدهما الفرد أنا في العبارة وبقاء الآخر. بس سبب علمي بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر ما هو سبب علمي؟ سبب علمي شنو هو؟ إمتنة الأشياء جانبية بعض مرات يبينها الشيخ سبب علمي إما العقل وإما الشر واما غير الشرع واما غير العقل. مرتين سبب علمي ماذا؟ يفترض على انه العقل مثل من؟ مرة سبب علمي الشرع مثل مسألة بلي مثل مسألة الماء النجس المثمن ماذا كرة، فان الشارع المقدس حكم حتما بان احدى الحالتين لأجل الإجماع استكشفنا إحدى الحالتين يعني إما طهارة ذاك الماء في الماء النجس المتمم كره، وإما هذا الماء الثاني إما طهارة ذاك ارتفعت وإما نجاسة هذا ارتفعت. فسبب العلم بارتفاع إحدى الحالتين وبقاء الأخرى سبب ماذا؟ الشارع المقدس. ومرة السبب يكون ماذا؟ لا هو العقل وليس هو الشر. مثل من السبب يكون ماذا؟ هو العقل مثل العقل الدائم والمنقطع يوم مثل الوكالة في الجارية او في الكذا يوم مثل ماذا هنا السبب ماذا؟ هو العقل، لان العقل يقول على انه ما يمكن منقطع وذن ما يمكن، فحتما واحد مرتفع واحد موجود. وهكذا في امثله اخرى لعله واحد يقدر يلقى له ماذا امثله اخرى احسن بلي من هذا المثال. فالمقصود انه سبب العلم هنا ماذا بارتفاع حاله وبقاء اخرى هو العقل. ومره يكون السبب ماذا؟ لا العقل ولا مثل ما ولا الشر. مثل عندنا اناء وأصابت النجاسة أحدهما ولكن لم نشخص الطاهر من النجس المصاب من غير المصاب، فسبب العلم الإجمالي هو ماذا؟ الرؤية، رؤية وقوع القطرة النجسة، لكن استبعد بعد ذلك رؤية غير واضحة لم تكن واضحة لا يشخص أنه هنا أو هنا. فالخلاصة سبب العلم بارتفاع الطهارة في احدهما وبقاء طهارة هو رؤية الوقوع القطرة لكن من دون تشخيص. فهنا السبب لا هو عقل ولا هو شرع وانما هو امر ماذا عاد سهل ما نشغل فيه. فسبب ماذا العلم الاجمالي مر امر شرعي او كما قلنا في الماء النجس متمم كرة، ومر امر عقلي كما في نفس العقد الدائمي والعقد ومرة ما بري لا شرع ولا عقل عادي كما مثلنا بينا. هذا تفسير جانبي يسموه مهين بري. والعلماء وإن كان فرد شيء جديد ماذا يريد يبين الشيخ؟ فرد جديد شيء جديد لا بأس به لطيف يبينه. يقول بأن العلماء في مسألة إجراء الأصول ماذا قالوا؟ قالوا يجوز للعامي أن يجري الأصول في الشبهات اللي جروا له موضوعية، في الشبهات الموضوعية إجراء الأصول بيد من يكون؟ بيد العامي. هذا بعد من الأمور واضحة. لا شكيت هذا الماء طاهر أو نجس، هذا الثوب طاهر أو نجس، هذه الدجاجة حلال أو حرام، هذه كلمة هذه لا تنساها حتى تصير شبهة موضوعية. الأصل من يجري؟ العامي، بيد العامي. يقول هيك شكر فقهاء يقولون، لكن الشيخ الانصاري بين فرشية لطيف يقول ولكن في بعض الاحيان ماذا يوجد اصل حاكم على هذا الاصل الموضوع. مثل في مثال المائين اناءين اللي ذيك من المثل بيدان. في مثال الاناءين اذا حالتنا السابقة كان هو النجاسة. نجاسة مو طهارة. النجاسة. اذا قلنا للعامي انت يا ابي اجري الاصل في وقت ما شكيت في الطهارة اجري الاصل. شو ما موضوعي. فهو قد يجري ماذا اصالة الطهارة في هذا الاناء. مع انه يوجد اصل حاكم عليه. شنو هو الاصل الحاكم؟ استصحاب النجاسة. نعم سابقا حتى سابقا النجاسة. مثلا قلت اناءين ما لازم ترى اناءين ولو اناء واحد. ولو اناء واحد ثوب واحد ما دام حالة السابقة النجاسة اصحاب النجاسة يجري. اصحاب الطهارة ما تجري لوجود اصل حاكم. فالعامي يا اخي يغفل عن هذا الشيء. فاما يفرض العامي فالشخص الذي قال يدرس شوي يعرف حاكم محكوم او يجري الاصل متى اذا لم يكن اصل حاكم عليه. واما من اول المجتهد ينبهه يقول له اسمع انت تجري اصالة الطهارة في المشكوك اذا لم يكن سابقا شي يسمونه نجيس فلازم هكذا. والا فتشخيص انه متى يوجد حاكم مثلا هذا من الامور المشكلة تري بل المشكلة جدا. فالعامي ما يتوكل ماذا طبق العبارة. والعلماء وإن كانوا ظاهرين اتفاق على عدم وجوب الفحص في إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية يقولون الشبهات الموضوعية يجرى فيها الأصل بلا حاجة إلى فحص. لذلك إذا شكيت ثوبي طاهر أو ليس طاهر إجري أصل الطهارة لا تتحد ضياء. إذا ظلمتني هم ما عن إلا توجد ضوء وتوقع نفسك في مشكلة فحص منازل. إذا الفحص منازل كل أصل لا يلزم فيه الفحص يقولون يجوز إعطاء للعامي. هذا الضابط الذي يجوز اعطاء العامي ولكنه جواز اجراء المقلد لها بهذه الاصول الموضوعيه لانه ما يجب فحص الاصول الموضوعيه في شبهات موضوعيه. بعد اخذ فتوى جواز الاخذ بها من المجتهد بعد ما ياخذ فتوى بجواز اجراء اصل الطهاره من المجتهد والعامي يجريها الا ان تشخيص سلامتها عن الاصول الحاكمه عليها ليس وظيفه كل احد. فلا بد اما من قدره المقلد على تشخيص الحاكم من الاصول على غيره من الاصول هو يتمكن يشخص الحاكم عن غير الحاكم. واما من اخذ الخصوصيات الاصول السليمة عن الحاكم السليمة عن وجود اصل حاكم ياخذها منين؟ ياخذها من المجتهد. بان المجتهد يقول له هيك مثلا يقول له من الاول اجري اصل الطهارة في كل شيء مشكوك الطهارة اذا لم يكن سابقا نجس. والا اذا هيك ما يريد يقول له فربما يلتفت هذا العامي الى الاستصحاب المحكوم وهو اصالة الطهارة في هذا من دون التفات الى استصحاب الحاكم وهو استصحاب النجاسة. وهذا يرجع في الحقيقة الى تشخيص الحكم الشرعي. يعني يريد يقول الشيخ تشخيص ان الاصل هنا يجري او لا يجري لان عليه حاكم. هل يجري لانه ليس عليه حاكم او لا يجري لان عليه حاكم؟ هذا من الامور الصعبة. هذا تشخيص في الحقيقة علما. فهذا في الحقيقة الى تشخيص الحكم الشرعي. يعني اريد ان اشخص على انه هنا ماذا الحكم الشرعي. هل هو الحكم بالطهارة او الحكم الشرعي هو النجاسة؟ التشخيص الاصل مرجعه الى تشخيص ماذا الحكم الشرعي بالتالي. فهذا صعب. نظير ما نظير تشخيص حجية اصل الاستصحاب وعدم الحجية. كيف تشخيص الحكم من قبل الشارع؟ كذلك تشخيص ان الاصل هنا يجري لانه ليس عليه حاكم او لا يجري لان عليه حاكم. هذا ايضا تشخيص ماذا لحكم الشرع. يعني اذا اصل الطهارة يجري من دون حاكم يعني حكم الشرع والطهارة. اذا ما يجري لان عليه حاكم يعني معناه حكم الشرع ماذا هو النجاة. فبالتالي هذا تشخيص لجريان اصل الطهارة وعدم جريانه وهو كتشخيص ان الاستصحاب يجري حجة او ليس بحجة. كما ان تشخيص حجية الاصحاب وعدم الحجة اصل تجرى عليهم حجة. تشخيص الحكم الشرعي وامر صعب. كذلك تشخيص ان الاصل هنا يجري لانه ليس عليه حاكم او لا يجري لانه عليه حاكم هذا تشخيص بالتالي الحكم الشرعي وهو ايضا ماذا صعب. واعطاء بيد العامي من الامور المشكلة. والحمد لله رب العالمين.